السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس التاسع من شرح لكتاب الصرف الصغير. وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. الاسم من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى مذكر ومؤنث. ضابط المذكر والمؤنث، يعني كيف نعرف أن هذا الاسم هو مذكر أو مؤنث؟ يقول صاحب الكتاب: ويميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة كالضمير. أقول هو زيد، هي هند، هذا قمر، هذه شمس. واسم الإشارة، اسم إشارة كما قلنا الآن، ها أقول هذا رجل، هذه فتاة. النعت، النعت لما قل جاءني زيد العالم وجاءتني هند العالمة. كذلك يقول التصغير، لما قل رجل أقول رجيل، لما قل عالم أقول عويلم، لما قل هند أقول هنيدة. ثم يقول القسم الأول الاسم المذكر، ما كان مسماه مذكرا، وفي مذكر في المعنى وفي اللفظ، مثل كلمة زيد وخالد ومحمد وجمل وحصان وعاقل. هذه الأسماء التي ذكرتها الآن هي أسماء مذكرة في اللفظ وفي المعنى. أحيانا الاسم يكون مذكر في المعنى مؤنث في اللفظ، مثل كلمة يا أولادي حمزة أو علامة. علامة ده صفة لرجل كثير العلم، لكن حمزة ده علم، ومنه سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. كذلك كلمة زكرياء وكلمة علماء، علماء ده جمع تكسير مفردها عالم، وجرحى مفردها جريح، ومرضى مريض. فهذه الأسماء التي سمعناها مذكرة في المعنى لكن مؤنثة في اللفظ. ثم قال القسم الثاني الاسم المؤنث، وهو ينقسم إلى نوعين: مؤنث في المعنى واللفظ، يعني لفظه في علامة التأنيث والمعنى كذلك هي مؤنثة. لما قل فاطمة وعائشة وقائمة وناقة وعصفورة وسلمى وحبلى وحسناء ونفساء، كل هذه الأسماء مؤنثة في اللفظ وفي المعنى. يعني فاطمة هي أنثى حقيقة، وكذلك عائشة، وكذلك قائمة بصفة الامرأة، وناقة وعصفورة وسلمى، وكلمة حبلى صفة الأنثى، وكلمة حسناء علم، ونفساء صفة. فهذه الكلمات مؤنثة في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ لأن في تاء تأنيث، فاطمة وعائشة وقائمة وناقة وعصفورة كلها مختومة بتاء التأنيث المتحركة، لكن سلمى وحبلى انتهت بألف التأنيث المقصورة، حسناء ونفساء انتهت بألف التأنيث الممدودة. أما المؤنث في المعنى يعني صاحبه مؤنث لكن مذكر اللفظ. فلما أقول مثلا كلمة هند وكلمة سعاد وحنان وابتسام، هذه الأسماء هي مؤنثة في المعنى لكن مذكرة في اللفظ. دي مذكرة في اللفظ يا أولادي، إن ليس فيها تاء تأنيث، والألف تأنيث مقصورة والألف تأنيث ممدودة. فكلمة طالق وحائط كذلك، فهذه صفة خاصة بالإناث لكن ليس فيها علامة من علامات التأنيث. المؤنث من حيث الحقيقة والمجاز نوعان: المؤنث الحقيقي ما يلد أو يبيض، نحو فاطمة وليلى ونفساء وحائض وناقة وبقرة وأتان، ده كل مؤنث يا أولادي حقيقي. المجازي هو ما لا يلد ولا يبيض، كلمة سيارة وكلمة شمس، كلمة علماء، كلمة جرحى، كلمة رحمة، كل هذه أسماء تسمى مؤنث مجازي. قد يقول قائل: ما في بنت اسمها رحمة، ده أولادي يسموه علم منقول، ده علم يا أولادي منقول. مسألة للتأنيس: ثلاث علامات. تاء التأنيس، وهي نوعان: تاء تأنيس ساكنة في آخر الماضي، لما أقول هند قامت أو قعدت أو حضرت أو جلست، هذه التاء الساكنة تدل على أن الفاعل مؤنث. طيب، أقول أختي صدقت وهند نجحت، وتاء التأنيث متحركة في أول مضارع، أقول تصلي هند وأختي تصدق في الحديث، فدي اسمها تاء التأنيث يا أولاد. في آخر الاسم المؤنث وصفته، يعني أقول كلمة رقية وفاطمة دخلت على الاسم، لكن كلمة ذاهبة وصائمة ده صفة يا أولادي، وكلمة علامة أيضا صفة لرجل كثير العلم. وحمزة عرفنا إن في تاء تأنيث، بس تاء تأنيث اللفظي، يعني لفظه مؤنث لكن هو معناه مذكر. ألف التأنيث المقصورة مثل كلمة سلمى وليلى وحبلى وجرحى. الممدودة مثل كلمة حمراء وحسناء ونفساء وأصدقاء وعلماء. بعد ذلك يا أولادي هنقسم الاسم إن شاء الله من حيث الإفراد والتثنية والجمع. ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. المفرد ما دل على واحد أو واحدة، يعني كلمة محمد أو كلمة مجتهد أو كتاب أو سعاد أو رسالة، ده أولادي يسمى إيه مفرد. المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، أو إن شئت قلت ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد، كلمة محمدان ومجتهدان وكتابان وسعادان ومجتهدتان. الجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: في جمع مذكر سالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد، وهذا الجمع يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. أما جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، يرفع بالضمة ويجر بالكسرة وينصب بالكسر نيابة عن الفتحة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكلمة فاطمات وهندات ده اسمه جمع مؤنث سالم. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظ مفرده، فإذا قلت رجل أقول رجال، طيب ده اسمه جمع تكسير. لماذا سمى جمع تكسير؟ لأن المفرد عندما جمع تكسر، يعني تغير، والتغيير قد يكون بالحركات أو بالزيادة أو بالنقصان. فإذا قلت مثلا كلمة كتاب أقول كتب، ده تغيير بالنقصان. كلمة رجل أقول رجال، ده تغيير بالزيادة. أقول أسد أسد، ده تغيير بالحركات. كل هذا جمع تكسير. لكن جمع المذكر السالم سمي سالما لأن المفرد عندما جمع سالما من التغيير. مسلم أقول مسلمون. طيب جمع المؤنث السالم أيضا عندما جمعت الكلمة سلمت من التغيير، أقول هند أقول هندات، فقط نزيد ألف وتاء على المفرد. إذا كان الاسم مختوم بالتاء تحذف هذه التاء ونكتفي بتاء الجمع، أقول فاطمة أقول فاطمات. في عندنا شيء حول هذا اسمه اسم جمع. اسم الجمع ما دل على جمع وليس له واحد من لفظه، زي كلمة قوم وكلمة رهط وكلمة نساء، ده يسمى اسم جمع، يعني يدل على الجمع وليس له مفرد من لفظه. اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، أقول عندي عنب وعنبة، وعندي تمر وتمرة، وعندي تفاح وتفاحة، أو ممكن بالياء مشددة، يعني أقول مثلا عرب أقول عربي، روم أقول رومي، ترك أقول تركي. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.